أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا وإياكم على مائدة القرآن العظيم، وأحمده تبارك وتعالى أن وفقنا وإياكم لهذا المجلس الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مجلساً مباركاً. منظومة السلسبيل الشافي من أفضل وأهم منظومات علم التجويد، بالرغم من أنها من المنظومات المعاصرة، وهذه المنظومة المباركة تلقيتها وقرأتها كاملة من أولها إلى آخرها على فضيلة الشيخ عبد الفتاح ابن مدحور بيومي رحمه الله عز وجل، وأخبرني فضيلته أنه تلقى وقرأ هذا المتن على شيخه وأستاذه فضيلة العلامة الشيخ عثمان ابن سليمان ابن مراد رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المنظومة دوما ما يطرح سؤال بشأنها، بعد أن ينظر فيها القارئ نظرة تأمل وعناية وتدبر، يجد أن المنظومة من القوة والأهمية بمكان. لما اشتملت عليه واحتوت على جل مباحث علم التجويد بأسلوب سهل يفهمه الصغير والكبير، المبتدئ والمنتهي، ويتميز هذا النظم بأنه تعرض لأبواب ومسائل كثيرة لم تذكر في بعض متون التجويد الشهيرة كالتحفة والجزرية وغيرها. وكما قلنا، بعد هذه النظرة في هذه المنظومة المباركة يسأل سائل ويقول: أيهما يقدم في الحفظ، هل الجزرية أم السلسبيل؟ وقد يطرح السؤال بشكل آخر: هل يغني السلسبيل كمنظومة في علم التجويد عن الجزرية؟ نقول وبالله تعالى التوفيق أن دأب العلماء والمشايخ ومشايخنا أن الجزرية تقدم أولا لاعتبارات عديدة. قالوا أن ابن الجزري رحمه الله تعالى من العلماء المتقدمين، والشيخ عثمان مراد من المتأخرين، فقالوا كيف نقدم المتأخر في الاستدلال؟ وقالوا أيضا: وكيف نترك نظما لإمام من أئمة هذا الفن وهو ابن الجزري ونقدم عليه هذه المنظومة؟ فكما ترى أن هذه التبريرات أو التعليلات من وجهة نظري تبريرات ليست في محلها. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نظم هذه المنظومة، منظومة الجزرية، على هذا القدر الذي احتوته من الأحكام، أحكام التجويد. ولما ننظر في السلسبيل نجد أن الشيخ عثمان رحمه الله تعالى توسع في ذكر أحكام التجويد، غالب أحكام التجويد، بطريقة سهلة وميسرة ويسيرة. وجمعا بين الأمرين نقول أن الطالب إذا أخذ بالطريقة المنهجية وحفظ التحفة ثم الجزرية فهذا هو الأصل عند كثير من العلماء. و نقول له إذا استطعت أن تحفظ السلسبيل بأكمله فبها ونعمت، وإلا فيمكنك أن تحفظ ما زاد من السلسبيل على التحفة والجزرية، لا سيما بعض الأبيات والأبواب المهمة التي سنشير إلى أهمية حفظها في حينها أثناء الشرح بأمر الله تبارك وتعالى. إذن إذا حفظت الجزرية فلا حرج، وهذا هو الأصل، وعليك إذا استطعت أن تحفظ السلسبيل، فإن لم تستطع فعليك ببعض الأبواب المهمة والأبيات المهمة، وسأشير إليها بأمر الله تبارك وتعالى أثناء الشرح. نسأل الله عز وجل التيسير والسداد والتوفيق والإخلاص. الناظم رحمه الله تعالى هو فضيلة الشيخ العلامة عثمان ابن سليمان ابن مراد ابن علي أغرب. ولد في مدينة ملوي في مصر، في محافظة المنيا في صعيد مصر، من أبوين تركيين. وكان أبوه سليمان أفندي أغا قائدا للفرقة التركية في شمال الصعيد في ذلك الوقت. حفظ رحمه الله تعالى القرآن الكريم في الكتاب وهو صغير، ثم التحق بالأزهر الشريف في القاهرة وأتم التعليم هناك وحصل على درجة العالمية. وبعد أن تخرج تولى تدريس القراءات والتجويد في صحن الأزهر، ثم عين شيخا لمقرأة مسجد السلطان أبي العلاء، كما كان شيخا لمقرأة مسجد الحسين بالقاهرة، وكان مولعا ومحبا لفنون اللغة والشعر. شيوخ المصنف، تلقى المصنف التجويد والقراءات على شيوخ عدة، منهم الشيخ سابق محمد السبكي، أخذ عنه المصنف القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، ومن مشايخه أيضا فضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي المصري، قرأ عليه برواية حفص من الطيب. وذكر في بعض الإجازات إجازات مشايخنا، بعض مشايخنا لنا، أن الشيخ عثمان رحمه الله تعالى قرأ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على فضيلة الشيخ العلامة حسن ابن محمد بدير المشهور بالجريسي الكبير. وحقيقة هذا الإسناد كنا نجيز به لفترة طويلة عن مشايخنا، ولكن هذا الإسناد فيه نظر، إسناد من هذا الطريق عالي جدا، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عثمان بهذا الإسناد الذي ذكر فيه أنه قرأ على الشيخ الجريسي الكبير يكون من طبقة الشيخ عبد الفتاح حنيدي شيخ العلامة أحمد عبد العزيز الزيات. فهذا الإسناد فيه نظر وفيه تفصيل وفيه كلام، وتوقفت شخصيا على أن أسند به منذ فترة ليست بالبعيد، وتفصيل ذلك ليس في محله وليس في مقامه الآن، ولكن الشيء بالشيء يذكر. تلاميذ الشيخ عثمان مراد كثر، منهم الدكتور الشيخ عبد العزيز ابن عبد الحفيظ رحمه الله تعالى، وهو شيخ شيخي الذي تلقيت عنه رواية حفص من طريق الشاطبية في بداية الطلب، وكذلك الشيخ عبد الفتاح مطهور بيومي رحمه الله تعالى وتوفي مؤخرا، أيضا الشيخ أبو العينين شعيشع، أيضا الشيخ علي أحمد حمص رحمه الله، والشيخ محمد الطوخي رحمه الله، أيضا من تلاميذ الشيخ عثمان مراد الشيخ محمود علي البنا رحمه الله تعالى القارئ الشهير، وفضيلة الشيخ محمد مرسي مشالي رحمه الله، والشيخ علي العرياني الصعيدي، وهو الوحيد من تبقى من مشايخ الشيخ عثمان ابن سليمان ابن مراد إلى الآن. وكل هؤلاء تقريبا قرأوا عليه رواية حفص عن عاصم، وأخذ عن الشيخ عثمان القراءات السبع من طريق الشاطبية الشيخ محمد ابن عبد العزيز مصلح الديروطي الأسيوطي رحمه الله، والشيخ عثمان خليفة حمزة الشافعي المصري رحمه الله تعالى. الشيخ عثمان كما قلنا كان مولعا ومحبا بالفنون والشعر، وله مؤلفات كثيرة، منها منحة رب العرش في رواية ورش، ومتن السلسبيل الشافي، والتعليق على متن السلسبيل الشافي، والنور الساطع في قراءة الإمام نافع، ومنظومة قصر المنفصل لحفص عن عاصم من الطيبة، والقمر المنير في قراءة الإمام حمزة الشهير، وخلاصة الأشعار ونزهة الأفكار وغيرها. وفي الحقيقة لم يشتهر من هذه المؤلفات والمنظومات إلا منظومة السلسبيل الشافي في التجويد والتعليق عليها، ومنظومة قصر المنفصل لحفص عن عاصم من الطيبة. توفي رحمه الله تعالى عن عمر بلغ 65 عاما تقريبا، حيث توفي في 8 من شهر شعبان لسنة 82 و300 وألف من الهجرة. تغمده الله تبارك وتعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته. كانت هذه إشارات سريعة في البداية قبل أن نبدأ في هذه المنظومة المباركة. أول هذه المنظومة وأول ما استفتح به المصنف رحمه الله تعالى الخطبة. قال رحمه الله تعالى: بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. قال رحمه الله: بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي بتخفيف الياء لضرورة الوزن، وإلا كما نعلم فالأصل أن تكون مشددة النبي، ولكن هنا في المنظومة ساكنة مخففة. وبعد خذ نظما أتاك جيدا، يلاحظ وبعد الأصل أن يقال وبعد فخذ نظما أتاك جيدا، ولكن حذف الناظم الفاء الواقعة للجواب من خذ لضرورة الوزن، ولو أثبتها في البيت لانكسر البيت. وبعد خذ نظما أتاك جيدا، أيضا قال في البيت الثالث: فهو لتجويد القرآن كافي. فهو بسكون الهاء للضرورة، القرآن بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كقراءة ابن كثير القرآن، فمن بالقبول يا الله بهمزة قطع في لفظ الجلالة، وهذا مخالف للأصل، فالأصل أن لفظ الجلالة يبدأ بهمزة وصل، وقطعت الهمزة هنا أي أصبحت همزة قطع لضرورة الوزن، فمن بالقبول يا الله. هذه هي الخطبة. وكعادة المصنفين والمؤلفين لا سيما في المتون يبدأون بحمد الله عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه ومن تبعه. وافرد رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه، وهذا مكروه عند بعض العلماء منهم الشافعي، حيث قالوا ان الاصل الا يفرد صلى الله عليه وسلم بالصلاه دون السلام، ولكن مثل هذه الامور قد يعفى عنها لضروره الشعر كما هو معلوم. بدات بالحمد وبالصلاه، والحمد له تعريفات كثيره لا سيما في كتب التفسير وفي كتب العقيده، ويقال فيه هو الوصف بالجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل. وهناك خلاف بين العلماء، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ ومرجع ذلك في كتب الاعتقاد كما قلنا وبعض كتب التفسير. قال: بدأت بالحمد وبالصلاة، والصلاة من الله عز وجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والبعض يقول أن الصلاة من الله الرحمة، الصلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإلا كيف نوجه قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ فإذا كانت الصلاة من الله الرحمة فيكون المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم. والصلاة من الملائكة لاستغفار، ومن الإنسان على المعنى اللغوي فهي الدعاء. وآله الهداه، آل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيهم تفاصيل وخلاف بين أهل العلم، وأقرب ما يقال فيهم أنهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وبعض أهل العلم من كبار العلماء أدخلوا في آله صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد كما هو معلوم. قال: وبعد خذ نظما أتاك جيدا. قالوا أن كلمة بعد هذه في اللغة لفظ يستخدم عند الدخول في موضوع الكلام، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، وهذا القول لم أقف على صحته، أن أول من قالها داود عليه السلام. وبعد خذ نظما أتاك جيدا. النظم لغة من الجمع، وهو الشيء المنظوم أي المجموع. وفائدة النظم كما قال أهل العلم تسهيل الحفظ والفهم، يعني النظم يسهل عليك الحفظ ويسهل عليك الفهم. وبعد خذ نظما أتاك جيدا، يهديك إن أردت أن تجود، سميته بالسلسبيل الشافي، لما رأى فيه أنه سهل ويسير. والسلسبيل كما هو معروف الشراب السهل، السهل المرور في الحلق لعذوبته، يعني الإنسان إذا ما شرب شيئا محببا إلى نفسه يجد أنه يمر في حلقه بشيء من السهولة واليسر، وله طعم عذب جميل، وإلا فيمر على حلقه بصعوبة شديدة إن لم يكن مستساغا. قال: سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله. فمن أي أنعم، أي أنعم علينا بالقبول وانفع به جميع من تلاه. هذه دعوة نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، حيث يدعو الله عز وجل أن يتقبل هذه المنظومة وأن ينفع بها جميع من تلاه وقرأه ودرس ما فيه. واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. ثم بعد هذه الخطبة شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان المقصود، وبدأ بداية طيبة. هذه من مزايا منظومة السلسبيل، بدأ بباب الاستعاذة، حيث أنها أول منازل القراءة. إنسان عندما يريد أن يقرأ أول ما يفعل امتثالا لأمر الله عز وجل يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الاستعاذة. وهذا الباب كما سأشير في كل باب من الزيادات على الجزرية. قال رحمه الله: يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول ووصل اثنان، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما وصل ثنيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما، وبين أنفال وتوبة أتى، وصل وسكت ثم وقف يا فتى. طيب، أعلق على الباب سريعا ثم نبدأ بالتفصيل بعون الله عز وجل. قال رحمه الله: يجوز إشارة منه إلى استحباب الإتيان بالاستعاذة وليس الوجوب كما سيأتي مفصلا بأمر الله. يجوز إن شرعت أي نويت وأردت القراءة، يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. والأوجه تكون بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، أو بين الاستعاذة وبدون البسملة مع السورة. فقال رحمه الله: قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، وسنضرب أمثلة ونفصل الآن بأمر الله. قطع الجميع ثم وصل الثاني، أي وصل الثاني بالثالث، يعني قطع الجميع يعني قطع الاستعاذة عن البسملة عن الاستعاذة، ثم وصل الثاني أي وصل الثاني وهو البسملة بأول السورة وقطع الاستعاذة، ووصل أول يعني نوصل الاستعاذة بالبسملة، ووصل أول أي بالثاني، ووصل أول ووصل اثنان أي وصل اثنان أي أول السورة، وجائز من هذه بين السور بدون بسملة ثلاثة، معذرة، وجائز من هذه بين السور، من هذه الأربع أوجه، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، أو هو وصل البسملة، وصل الاستعاذة، قطع الاستعاذة أو وصل الاستعاذة بالبسملة، والوقف على البسملة. يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نهاية السورة، معذرة، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف. هذا ممتنع كما سيأتي بأمر الله. قال: فاقطع عليهما وصل ثنيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما. هذا الكلام مقصده بين الاستعاذة والسورة مباشرة بدون بسملة. وبين أنفال وتوبة أتى، وصل وسكت ثم وقف يا فتى. يعني بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه: الوصل والسكت والوقف، وسيأتي البيان بأمر الله عز وجل. طيب، هذا بيان وملخص للباب، نأتي إلى التفصيل بأمر الله عز وجل. الاستعاذة لغة الالتجاء والتحصن. الاستعاذة لغة الالتجاء والتحصن، واصطلاحا طلب الإعاذة من الله وهي عصمته. إنسان عندما يقول أعوذ بالله أي أستعيذ بالله أي أعتصم بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى الاستعاذة بالتفصيل، أنت تتحصن بالله تبارك وتعالى من الشيطان أن يصدك عن الطاعات أو أن يغويك إلى فعل المحرمات والعياذ بالله. حكم الاستعاذة، جمهور العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة مستحبة، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستحب قبل القراءة في الصلاة سرا، وفي خارج الصلاة له أحوال ستأتي هذا يستحب وليس على سبيل الوجوب. ولذلك قال الناظم وهذا من فقهه: يجوز إن شرعت في القراءة. وحمل العلماء الأمر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حملوا الأمر في قوله فاستعذ على الندب وعلى هذا المذهب الذي عليه الجمهور لا يأثم القارئ بتركها، لا يأثم، ولكن فقد حصنا حصينا وركنا شديدا وهو الله عز وجل، فقد أن يتحصن بالله عز وجل قبل قراءته. محل الاستعاذة، جمهور العلماء أيضا على أن محل الاستعاذة قبل القراءة، ولذلك قال الناظم: يجوز إن شرعت، أي إذا نويت، إذا أردت القراءة. فجمهور العلماء على أن محل الاستعاذة قبل القراءة. قال ابن كثير رحمه الله: والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها، لدفع الوسواس فيها، إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى، هذا قياس: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا. لأن هناك قول شاذ في المسألة بأن معنى الآية فإذا قرأت القرآن، أي إذا أتممت القراءة وانتهيت منها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحملوا الآية على هذا المعنى، وهو قول شاذ لا يستقيم بحال من الأحوال. طيب، والدليل على ذلك على أن الاستعاذة قبل القراءة ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد بسند صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وغيرها من الأدلة الكثيرة التي أتت بنفس المعنى. وكما قلنا، رد العلماء قول من قال إنها تكون بعد القراءة لظاهر الآية، وقالوا بشذوذ هذا القول. صيغة الاستعاذة، الاستعاذة لها صيغ مشهورة كثيرة ومعلومة ودلت عليها الأدلة، وأشهر هذه الصيغ ما ورد في لفظ القرآن الكريم في سورة النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك صيغة أخرى وردت بها السنة كما في الحديث السابق الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد، وفيه ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فأي صيغة أي صيغة أتيت بها فلا حرج عليك ما دام أن هذه الصيغة لم تخرج عن الوارد في القرآن وفي الكتاب والسنة. وإذا أردت الزيادة والتفصيل في هذه المسألة فارجع إلى مقدمة كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث استفاض وتوسع في هذا الباب وفي ذكر هذه الصيغ نقلا عن العلماء، ففيه نفع كثير بأمر الله عز وجل. ولما كان جائزا أن تأتي بأي صيغة من الواردة في القرآن أو السنة، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. والمعنى معنى البيت أن جماعة من المقرئين والمحدثين ذكروا تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزد شيئا على اللفظ الوارد في سورة النحل، وكل هذه الأحاديث التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت، فيجوز للقارئ النقص عن لفظ الآية فيقول أعوذ بالله من الشيطان، ويجوز له الزيادة على لفظ الآية فيقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك من الألفاظ الواردة والثابتة. نأتي لمسألة أخرى من المسائل التي تتعلق بالاستعاذة، فنقول اعلم أن العلماء اختلفوا في الجهر والإخفاء بالاستعاذة، وفصلوا وبيّنوا وقالوا متى تخفى ومتى يجهر بها. والجهر بالاستعاذة هو المأخوذ به لدى عامة القراء عند افتتاح القراءة، إلا ما روي عن نافع وحمزة من أنهما كان يخفيان لفظ الاستعاذة في جميع القرآن. هذا ورد، وهذه المسألة أيضا قبل أن أتم الكلام فيها إذا أردت التفصيل فيها فارجع أيضا إلى كتاب النشر فقد فصل فيها تفصيلا طيبا رحمه الله. فروي عن نافع وحمزة أنهما كان يخفيان لفظ الاستعاذة في جميع القرآن. قال الإمام الشاطبي وإخفاؤه أي لفظ الاستعاذة وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. قالوا أن الفاء من كلمة فصل رمز لحمزة، والألف من أباه رمز لنافع. وهذه المسألة حتى شراح الشاطبية جماعة اختلفوا فيها، هل هناك رمز في البيت أم ليس هناك رمز؟ فالصحيح والله أعلم أنه لا رمز في البيت، وأن قوله فصل معناه فرق، وأنه لبيان وأنه بيان لحكمة إخفاء التعوذ، وهو بيان الفرق بين القرآن وغيره، حيث أن القارئ عندما يبدأ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينتبه السامع ويعلم أن كل ما سيتلى أو يقال بعد هذا اللفظ هو من كتاب الله عز وجل، وأنه بيان لحكمة إخفاء التعوذ والفرق بين القرآن وغيره. أو معنى البيت أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه، وأن العمل عند جماهير العلماء هو الجهر لعامة القراء، لا فرق بين نافع وحمزة وغيرهما من الأئمة. هذا مسلك ومذهب لبعض الشراح، شراح الشاطبية والعلماء في هذا الشأن. وكما قلت لكم فإن شراح الشاطبية اختلفوا في هذا البيت خلافا عريضا، هل هناك رمز في البيت أم ليس هناك رمز؟ وكما قلنا المسألة الخلاف فيها واسع ويرجع فيها إلى كتاب النشر، حيث أن المقام لا يستدعي التفصيل أكثر من ذلك. طيب، متى تخفى الاستعاذة ومتى يجهر بالاستعاذة؟ تخفى الاستعاذة إذا كان القارئ يقرأ سراً، سواء كان منفرداً أم في مجلس. يعني إنسان جلس لحاله يقرأ القرآن في سره في نفسه، يحرك به شفتيه يكاد يسمع نفسه، هل هذا يجهر بالاستعاذة؟ قالوا لا، يسر بها في نفسه. الموطن الثاني من مواطن إخفاء الاستعاذة إذا كان خالياً، سواء قرأ سراً أم جهراً، يعني جالس لحاله ولكن لا أحد معه في المجلس مطلقاً. يعني الحالة الأولى هو منفرد أم في مجلس ولكن يقرأ سراً، الحالة الثانية هو بمفرده في البيت مثلاً، فقالوا يسر بالاستعاذة سواء كان سيقرأ سراً أم جهراً. الموطن الثالث من مواطن إخفاء الاستعاذة إذا كان في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سواء كان منفرد أم مأموم أم إمام. يعني إذا وجدت أن إماماً دخل إلى الصلاة وجهر بالاستعاذة، عليك أن تبين له أن هذا الأمر غير مشروع، وإنما يسر بالاستعاذة في الصلاة. أيضا من مواطن إخفاء الاستعاذة إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. يعني مثلا الشيخ جالس في الحلقة ويقرأ يا فضيلة الشيخ محمد قرأ، فهو أول قارئ يقرأ معنا في الحلقة فيستعيذ، يجهر بالاستعاذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ يا خالد. فعندما يقرأ خالد يسر بالاستعاذة لأنه ليس المبتدئ، إلا إذا انقطع الشيخ عن الدرس للصلاة أو غيرها ثم عاد، أو إذا تكلم الشيخ مع الطالب بكلام أجنبي خارج عن القراءة، فيستحب له في هذه الحال إذا بدأ أن يجهر بالاستعاذة. ما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ. طيب، ما هو الفائدة من الجهر بلفظ التعوذ؟ ما هي الفائدة من الجهر، من أن تجهر بلفظ التعوذ فيسمعك من بجانبك؟ قالوا إنصات السامع للقراءة من أولها إلى آخرها فلا يفوته منها شيء، لأن التعوذ قالوا هو شعار القراءة وعلامة القراءة. أي إنسان إذا ما بدأ في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكل ينتبه. لما؟ لأن هذا الإنسان سيقرأ الآن قرآن، نعلم أنه سيقرأ قرآن. قالوا ما هو وجه إخفاء لفظ التعوذ؟ قالوا حصول الفرق بين ما هو قرآن وما هو ليس بالقرآن كما في الصلاة، لأن لفظ التعوذ ليس من القرآن بالإجماع. يبقى عندنا أمرين ليسوا من القرآن بالإجماع، لفظ آمين في ختام الفاتحة في الصلاة، ولفظ التعوذ سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة ليس من القرآن بالإجماع. طيب، نأتي إلى بيان أوجه الاستعاذة. نأتي إلى بيان أوجه الاستعاذة، وهذا ما تكلم عنه الناظم من أول قوله يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة، ثم شرع في البيان كما أشرنا سريعا. البيان أن الاستعاذة إما تقترن الاستعاذة بأول السورة سوى براءة، اقتران الاستعاذة بالبسملة بأول السورة سوى براءة للقارئ أربعة أوجه. والحالة الثانية اقتران الاستعاذة بغير أول السورة. طيب تفصيل الحالة الأولى، إذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة بالبسملة بأول السورة سوى براءة يجوز للقارئ أربعة أوجه، وهي قطع الجميع. يعني إيه قطع الجميع يا جماعة؟ يعني الوقف على الاستعاذة والبسملة والابتداء بأول السورة هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. هذا اسمه قطع الجميع. الوجه الثاني قطع الأول وهو الاستعاذة، ووصل الثاني وهو البسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف على البسملة والابتداء بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. هكذا. الوجه الثالث وصل الجميع. وصل الجميع أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. وهكذا. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله قطع الجميع ثم وصل الثاني. وصل الثاني أي بالثالث كما قلنا، ووصل أول ووصل اثنان. طيب هنا قلنا إذا اقترنت الاستعاذة بالبسملة بأول السورة سوى براءة. طيب إذا اقترنت الاستعاذة بأول براءة، إذا اقترنت الاستعاذة بأول براءة، ما للقارئ؟ قالوا له وجهان، يا إما القطع يا إما الوصل. يعني القطع يا جماعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقطع وهيجي لنا إن شاء الله تعالى، أخذ نفس كده وأستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله معذرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. أو أوصل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، إلى آخر الآية. والعلة في ذلك كما هو معلوم لعدم كتابة البسملة في أول سورة التوبة في جميع المصاحف العثمانية، أي المصاحف الثمانية أو الست أو الخمس أو الأربع على خلاف فيها يفصل في موضعه، التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه بها إلى الأمصار بعد أن جمع القرآن. طيب قبل أن نستكمل الكلام، وما دمنا تكلمنا عن قضية البسملة في عدم كتابة البسملة في أول التوبة، هناك تنبيه أن المصحف المطبوع بالمغرب، ولا أدري هذا الأمر مستمر إلى الآن أم لا، ولكن نبه عليه بعض العلماء أن المصحف المطبوع بالمغرب يجعل فيه بياض قبل كلمة براءة، إشارة إلى البسملة، هكذا فهم وهكذا يفهم من هذا البياض المطروق قبل كلمة براءة، إشارة إلى البسملة. فهذا شيء والله أعلم لا معنى له، بل لا يجوز، وذلك لأوجه. الأول أن سورة التوبة، أن سورة التوبة لم تنزل فيها البسملة أصلا، فكيف يصنع بياضا لأمر لم يكن؟ الأمر الثاني أن أهل المغرب لا يقرؤون بالبسملة أو لا يقرؤون البسملة في السور كلها، لا في الصلاة ولا في خارجها، فلماذا يتركون بياضا في هذا الموضع إشارة إلى البسملة؟ الأمر الثالث أن ذلك البياض يوحي لمن لم يعرف أن شيئا من القرآن حذف، لا سيما حين لا يجد مصاحف المشرق خالية من ذلك البياض فلزم التنويه. يعني أنا لا أدري إخوة المغرب معنا الآن، هل هذا البياض ما زال موجودا قبل كلمة براءة في المصاحف أم لا؟ يعني أفيدونا بارك الله فيكم. طبعا المصحف الذي يطبع هناك، لأن مصحف ورش وغيره الذي يطبع برواية ورش في باقي الدول لا يكون فيها هذا الأمر، فنرجو الإفادة بارك الله فيكم. طيب يعني لو عندكم إفادة في الرسائل جزاكم الله خير. طيب طبعا عدم كتابة البسملة في التوبة يعني موجود في كتب علوم القرآن والتفسير، لا داعي للتفصيل وفيها الآن، ولكن هذا هو المعمول به كما قلنا في المصاحف التي أرسل بها الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه والأنصار. وقال الإمام الشاطبي ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب هذه هي الحالة الأولى، حالة اقتران الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. الحالة الثانية اقتران الاستعاذة بغير أول السورة، اقتران الاستعاذة بغير أول السورة. القارئ هنا مخير في أن يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أو لا يأتي بها، وقالوا الإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها، لفضل البسملة، والثواب المترتب على الإتيان بها. فإذا أتى بالبسملة بين الاستعاذة ومنتصف السورة أو أي جزء ليس في أول السورة فله الأوجه الأربعة المتقدمة. جميل؟ طيب وإذا لم يأتي بالبسملة بين الاستعاذة ومنتصف السورة فله وجهان فقط كما في سورة براءة، اللي هو يا جماعة اللي هم القطع، يعني مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخر الآية. يبقى إذا أتيت بالاستعاذة مع منتصف السورة بغير أول السورة، إذا أتيت بينهما بالبسملة فلك الأوجه الأربع المتقدمة، وإذا وأنت مخير هنا، وإذا لم تأتي بها فلك الوجهان كما في سورة براءة. طيب عندنا مسألة، إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها هل عليه الإتيان بالاستعاذة مرة أخرى أم لا؟ نقول هنا إذا كان هذا القطع لمصلحة القراءة، كأن يصحح كلمة أو وجها في القراءة أو تنحنح أو عطس أو أوقفه الشيخ لخطأ ما أثناء القراءة يتعلق بالقراءة فلا يعيد لفظ التعوذ، فلا يعيد لفظ الإيه؟ التعوذ. وإن كان القطع لأمر خارج القراءة ولا يتعلق بها كرد السلام أو أعرض عن القراءة لأمر دنيوي وعاد إليها أو تكلم بكلام أجنبي لا يتعلق بمصلحة القراءة فعليه أن يعيد لفظ التعوذ. يعني مثلا الشيخ في الحلقة جالس وخلاص الأخ تعوذ وقرأ والثاني تعوذ وقرأ وهو يقرأ، فقال له كيف حالك يا خالد؟ ما لي أراك مهموما، كيف حال الأولاد؟ كيف حال الزوجة؟ هل ما زالت الزوجة مريضة؟ وكيف الحال؟ فيقول خالد ذهبنا لكذا والتحاليل أثبتت كذا وحدث كذا. هنا هذا الكلام لا يتعلق بمصلحة القراءة، حتى وإن كان فيه نفع، فيعيد لفظ التعوذ إذا عاد للقراءة. أيضا هناك تنبيه، لو سجد القارئ وهو يقرأ القرآن لسجود التلاوة لا يتعوذ مرة أخرى، لا يعيد التعوذ مرة أخرى، لأن هذا ليس بفصل أو هو فصل يسير. أيضا يمتنع وصل الاستعاذة بأجزاء السورة إذا كان المبتدأ به اسما من أسماء الله تعالى أو ضمير يعود إليه جل وعلا أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنت تقرأ الله ولي الذين آمنوا، فيمتنع هنا وصل الاستعاذة بالآية لما في ذلك من البشاعة، فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا توصل، لا، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، بل استحب البعض البسملة للفصل، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة مستبشع، فتقف أو تفصل بالبسملة، أو محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والله أعلم والذي أفعله وأدين به لله، أني أفصل بالبسملة في مثل هذه الآية، والعلم عند الله عز وجل. طيب، بعض العلماء أو الطريقة المنهجية في مثل هذه الشروح أن نتبع الكلام عن أن نتبع الكلام عن الاستعاذة بالبسملة، ويعني أرى أنه لا فائدة منه، حيث سنتعرض لخلافات، وهل البسملة آية أو بعض آية، هذه المسائل قتلت بحثاً وموجودة في كتب التفسير وعلوم القرآن ولكن الشيء بالشيء يذكر. نتكلم فقط عن حكم البسملة عند الجمع بين السورتين. حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، ولعل هذا ما أشار إليه الناظم بقوله ثلاثة وواحد لم يعتبر. طيب، حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، إذا انتهى القارئ من قراءة سورة ما وشرع في السورة التي بعدها كالانتهاء من قراءة مثلا سورة الضحى والبدء بسورة الشرح أو غير ذلك مما يليها في الترتيب، يجوز في هذه الحالة ثلاثة أوجه. الوجه الأول قطع الجميع، يعني الوقف على آخر السورة السابقة، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، كده يبقى الثلاثة نقف على الجميع. خلاص، مثلا هقرأ البقرة وبعديها إيه؟ بعدها الأعراف، فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. الوجه الثاني قطع الأول، يعني الوقف على آخر السورة السابقة ووصل البسملة بأول السورة التالية، فنقول وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يبقى قطعنا آخر الضحى ووصلنا البسملة بأول الشرح. الوجه الثالث وصل الجميع، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. كل هذه الأوجه جائزة إلا وجه واحد، أنه لا يجوز وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف ثم نبدأ في السورة التالية، لأن في ذلك إيهام بأن البسملة آية من آخر السورة السابقة، وهذا الوجه ممنوع لكل قراء. يعني تقول إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، لا، هذا وجه ممتنع قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتسكنا. وقال الناظم: فاقطع عليهما وصل ثنيهما وصلهما ولا تصل أولاهما. ثم قال: وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. أشار في البيت العاشر وهو البيت الأخير في باب الاستعاذة إلى مسألة ما بين الأنفال والتوبة من أوجه. بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه لكل القراء، لكل القراء: القطع والسكت والوصل. القطع والسكت والوصل. القطع أي الوقف على عليم مع أخذ نفس، والابتداء ببراءة: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني السكت، أي الوقف على عليم مع سكت لطيف بدون أخذ نفس، والابتداء ببراءة هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. أما الوجه الثالث وهو الوصل هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا لا بد من الإشارة إلى أن الأوجه الثلاثة التي بين الأنفال والتوبة بلا بسملة لجميع القراء. طيب، هناك مسألة أيضا قد لا ينتبه لها البعض، وهي أن الأوجه الثلاثة السابقة البسملة آخر السورة والبسملة وأول السورة تجوز بين آخر أي سورة وأول براءة. معذرة، الأوجه الثلاثة السابقة اللي هي القطع والسكت والوصل تجوز بين آخر أي سورة وأول براءة، بس بشرط. يعني ممكن واحد يسأل يقول هو لازم الثلاث أوجه الثلاثة أوجه بين الأنفال والتوبة؟ قال لك لا، تنفع بين البقرة والتوبة وآل عمران والتوبة والنساء والتوبة والمائدة والتوبة والأعراف والتوبة والأنفال والتوبة. أي سورة قبل براءة في الترتيب يجوز فيها الثلاثة أوجه. أما لو كانت تلك السورة بعدها في المصحف، يعني بعد براءة كسورة النحل وبراءة مثلا، فلا يجوز إلا القطع بدون بسملة ويمتنع السكت والوصل. دي مسألة انتبه ليها. يعني مثلا آخر البقرة مع أول التوبة، أقول لك بينها أوجه تقول لي آه. فانصرنا على القوم الكافرين، براءة من الله ورسوله. فانصرنا على القوم الكافرين، براءة من الله ورسوله. فانصرنا على القوم الكافرين، براءة من الله ورسوله. ثلاثة أوجه. وقيس عليها بقى آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف مع التوبة طبعا مع الأنفال. طيب سؤال آخر: لو أن القارئ كرر سورة براءة كأن وصل أول السورة بآخرها، آخر السورة بأولها، يعني مثلا حضرتك بتراجع براءة وعمال تعيد فيها، طيب تيجي على آخر براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله. فأنت هتقول إيه بقى؟ وهو رب العرش العظيم، براءة من الله ورسوله. يبقى ليك إيه؟ ليك الوصل؟ لا. طب ليه السكت؟ لا. أمال ليه إيه؟ وهو رب العرش العظيم واخد نفس، براءة من الله ورسوله. خلاص كده انتبه لهذه المسائل، فقلما تجد من يتعرض لها. وإلى هنا ينتهي الكلام عن المقدمة وعن الاستعاذة. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فقال رحمه الله، طب قبل أن نبدأ عن النون الساكنة والتنوين يعني استريح يعني 3 دقائق لالتقاط الأنفاس وشرب المياه. أي سؤال يا جماعة؟ أيوة لسه هقوله. حاضر. أي سؤال في الرسائل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجه بارك الله فيكم، الوجه بين بعد براءة وبراءة، ليس لك إلا القطع وهو رب العرش العظيم، براءة من الله ورسوله، ثم تعيد السورة وتكرر لا بأس، ولكن ليس لك إلا القطع فقط، ليس لك إلا القطع فقط. فأصبح عندنا كل ما كان قبل براءة في الترتيب لنا بينه وبين براءة، بين آخره وبين أول براءة 3 أوجه، القطع والسكت والوصل. وما كان بين براءة، بين آخر سورة وأول براءة لكن بعدها في الترتيب، ليس لنا إلا القطع. وإذا كنت تكرر براءة مرة بعد مرة فليس لك بين آخر براءة وأول براءة إلا القطع. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب تعريف النون الساكنة والتنوين. وهذا الباب من الزيادات على الجزرية، باب التعريفات. لا، تبقى إن شاء الله تعالى مدة اللقاء 1:30 إن شاء الله يا عم الشيخ محمد. ما فيش مولانا سوء أدب ولا شيء، بارك الله فيك. النصف ساعة إن شاء الله، أقل من نصف ساعة، إحنا اتفقنا سيكون من 9:50 إن شاء الله عز وجل، أقل من نصف ساعة من ده. باب تعريف النون الساكنة والتنوين، وهو من الزيادات على الجزرية. قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت فيه لفظ ووصل ثم خط موقفي، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرفي. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل، ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يبين أحكام النون الساكنة والتنوين بدأ في تعريف النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة، تعريف النون الساكنة والتنوين طبعا يعني الأبيات واضحة والشرح يبين، يعني سيكون هناك زيادة بيان بالشرح وإن كانت الأبيات يعني واضحة في الفرق وتعريف النون الساكنة والتنوين. طيب، تعريف النون الساكنة هي نون خالية من الحركة تسبق ثابتة لفظا، عايزك تنتبه معايا بقى، ثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقف، يعني تثبت في اللفظ يعني في النطق وفي الخط يعني في الرسم في الكتابة والوصل والوقف، وتأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة في الأسماء والأفعال والحروف. يعني تأتي في وسط الفعل وفي وسط الاسم وفي وسط الحرف، وتأتي في آخر الفعل وآخر الاسم وآخر الحرف. وفي تعريف مختصر للنون الساكنة قالوا: النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، كما قال الناظم: ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف. في أربع حاجات يا جماعة: اللفظ وهو النطق، ووصل والخط اللي هو الرسم، موقفي يعني في الوقف، تثبت في الأربع حالات. طيب، وهي تكون في اسم أو فعل وفي، يعني تيجي في الأسماء وفي الأفعال وفي حرف، وفي وسط ترى وطرف، يعني تيجي في وسط الأسماء والأفعال والحروف وفي طرف الأسماء والأفعال والحروف. طيب، عندما قلنا النون الساكنة خالية من الحركة، إذا نحن لا نتكلم عن المتحركة المخففة أو المتحركة المشددة، لا بنتكلم على دي ولا نتكلم على دي. يعني عندما نقول في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم، قسمنا نا بين بينهم، هذه المتحركة المخففة ليس لنا علاقة بها، تنطق كما هي حسب الحركة التي عليها. وعندما نقول من الجنة والناس، لها حكم خاص، أي النون المشددة المحركة المشددة. طيب، ولما قلنا هي نون خالية من الحركة ثابتة، يعني يا جماعة يعني سكونها ثابت، قال لك إيه؟ ساكنة أصلية، سكونها ثابت، خرج به ما كان ثابتا وزالا للتخلص من التقاء الساكنين، يعني لا تدخل معنا في الإخفاء والإضغام والإقلاب والإظهار الذي سيأتي، كنحو قوله تعالى: من الجنة والناس، يعني ما هي من أصلاً النون ساكنة ولكن حركت بالفتح لأن بعدها التعريف للتخلص من التقاء الساكنين، وسيأتي باب التخلص من التقاء الساكنين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. من الجنة أيضاً، وفي قوله تعالى: إلا من ارتضى، حتى النون الساكنة التي تحرك لأجل لشيء عارض الالتقاء الساكنين سيكون لها أثر بعد ذلك مع الراءات في باب التفخيم والترقيق إن شاء الله تعالى. فقولنا سكونها ثابت، خرج به ما كان ثابتا وزال التخصص التقاء الساكنين، يعني يا جماعة يعني لما هاجي أقول من الجنة والناس مش أقول النون بتاعت مين دي الحركة دي عارضة، لا خلاص هي بقت عليها كده مفتوحة وتفتح. إلا من ارتضى، ده مكسورة بس الكسرة دي عارضة، خلاص من ليس لنا علاقة بها، لن تدخل معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين. وعندما قلنا في الوصل والوقف سكونها ثابت في الوصل والوقف، خرج به السكون العارض كسكون النون المتطرفة في الوقف، يعني عندما نقول يعلمون، يعلمون، لكن احنا هذا السكون سكون عارض، لان لو حضرتك وصلت هذه الآية بما بعدها يعلمون كذا، ففي هذه الحالة هذا السكون العارض لا أثر له في أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن أحكام النون الساكنة والتنوين كما ستأتي حتى تتضح لابد أن تكون النون في آخر كلمة وبعدها حرف تكون ساكنة في آخر كلمة وبعدها حرف في أول الكلمة الأخرى، أو في وسط كلمة وبعدها حرف ولكن تكون ساكنة سكون أصلي، فهذا السكون ليس سكون أصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تعريف النون. ثم قال عن تعريف التنوين: ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة. يا سلام على الكلام. قال لك إن التنوين لغة طبعا التصويت، واصطلاحا ها قال إيه بقى؟ نون ساكنة زائدة، نون ساكنة إيه؟ زائدة في آخر اسم كائنة، يعني ما بيجيش غير في الأسماء. أنا قلت لك السلسبيل ده إن شاء الله تعالى هتشوف فيه العجب، ترى فيه العجب. ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، يبقى كده ما بيجيش إلا فين؟ في الأسماء، على عكس النون الساكنة الأصلية اللي بتيجي في الأسماء وفي الأفعال والحروف. خلاص؟ طيب، ولما قال في آخر اسم يبقى التنوين لا يأتي إلا إيه؟ إلا متطرف، يعني في آخر الأسماء، لا يأتي في الوسط أبدا زي النون الساكنة، وده هنشوفه دلوقتي في التفرقة إن شاء الله تعالى. يبقى التنوين نون ساكنة زائدة، بس احنا هنضيف لحضراتكم حتة نقول ايه بقى؟ لغير توكيد. لغير ايه؟ لغير توكيد، تلحق اخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا نحو غفور رحيم. يبقى التنوين يلحق اخر الاسم وصلا ويفارقه خطا، يعني ما يترسمش حرف، ووقفا ولا ينطق حال الايه؟ الوقف عليه. قولنا نون ساكنه في التنوين خرج به نون التنوين المتحركه للتخلص من التقاء الساكنين. ايه ده، هو في نون تنوين متحركه للتخلص من التقاء الساكنين؟ قال لك اه، نحو ايه؟ فتينا ننظر، يبقى دي مالناش دعوه بيها. طيب، زائده خرج به النون الاصليه اللي سبق الكلام عنها، ما تخشش في التنوين. لغير توكيد قال لك خرج به نون التوكيد الخفيفه اللي أتت في موضعين بس في القرآن، في قوله تعالى: ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف، لنسفعا بسورة العلق. قال لك هي ليست تنوين، دي في الحقيقة ليست تنوين يا جماعة، أمال إيه؟ قال لك ده هي نون توكيد لكن خفيف، لكن تشبه التنوين في أنها تبدل ألفا عند الوقف لاتصالها بالفعل. خد بالك، يبقى ولا يكونن دي ده مش تنوين، امال ايه؟ قال لك ده نون توكيد خفيفه لكن عند الوقف بتبدل الفا. خلاص كده، ولا يكون اهو، لنسفع عند الوقف تبدل الف، فدي نون توكيد ايه؟ خفيفه، دي نون توكيد خفيفه. طيب، لما قلنا يلحق آخر الاسم وكما قال الناظم خرج به الفعل والحرف لأنهما لا ينونان بحال من الأحوال. الحرف والفعل والحرف يا جماعة لا ينون بحال من الأحوال، بل إن الأسماء منها ما لا ينون، اللي هو يا جماعة ممنوع من الصرف. تمام كده؟ طيب، إذن الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة بالنسبة للموقع تقع في وسط الكلمة وآخر الكلمة، أما التنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. النون الساكنة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يقع إلا في الأسماء. النون الساكنة ثابتة في الوسط والوقف، والتنوين لا يثبت إلا في الوسط. يعني أنا لما أجي أقول مثلا من كان، لما أجي أقول من وقفت على نون ساكنة هي ثبتت في الوقف، إنما التنوين أقول إيه؟ رحيم. فين التنوين؟ مفيش تنوين، هي اصلا رحيم بس حال الوصل بس، انما وقف لا. النون الساكنه تثبت في اللفظ، يعني في النطق والخط، في الرسم مرسوم لها حرف، انما التنوين لا يثبت الا لفظا نطقا فقط. تمام كده؟ طيب، وهذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. طيب، لان هذه اول محاضره وتكلمنا يعني كلام نظري في أول المحاضرة عن تعريف المنظومة والكلام عن الاستعاذة، كلام نظري إلى حد ما، فإن شاء الله تعالى سنكتفي مبكراً 10 دقائق اليوم عشان يكون أخونا الشيخ محمد والجماعة اللي في السعودية والكويت معانا يعني يعملوا حسابهم بقى يبقوا شاربين قهوة كده إيه ويصحصحوا معانا. الجماعة بتوع المغرب أظن العشاء لسه ما أذنش عندهم. طيب أي ممكن نفتح باب الأسئلة يا جماعة، لو حد عنده سؤال إن شاء الله عز وجل نستمع إليه. أي سؤال حابب يسأل صوتي، حابب يسأل كتابة، إحنا معاه. طيب مفيش أسئلة؟ ماشي. أي شيء نستفسر عنه إن شاء الله تعالى الجروب مفتوح، الجروب بتاعنا نسأل إن شاء الله تعالى عن أي شيء بأمر الله عز وجل. شيخنا الغالي لو تكرمت، السلام عليكم. تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يعني فقط شيخنا في محمد أخونا الشيخ محمد بارك الله فيه من دولة الكويت، وهو يعني يحضر لنا مثل هذه الدروس والمحاضرات في الجامعة من حضور الأكابر للأصاغر، بارك الله فيه. الله المستعان، الله المستعان، هذا من تواضعكم شيخنا الجليل، بل نستفيد منكم شيخنا، الله يرفع قدركم ويعلي شأنكم شيخنا. سيدي الله يحفظكم، فقط سؤالي في البيت الأول تفضلتم بذكر لما تكلمتم على الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ذكرتم شيئا يتعلق بداود عليه السلام، قيل أنه أول من كذا، فاتتني هذه المعلومة شيخنا لو تتكرمون بإعادتها. يعني أول من كذا، من أنه أول من قال أما بعد، والله أعلم. نعم. لم أقف على نص صحيح أو صريح في المسألة، ولكن هو موجود في بعض كتب التفسير، ولكن يعني نعم. لو بحث فيه أحد جزاه الله خيرا، أو لو أحد عنده فيه تصديق على هذا القول من أهل العلم فيكون مشكورا إذا أفادنا به. حتى بعد ذلك الجروب مفتوح يا جماعة لأي استفسارات. نعم. خلي المذاكرة إن شاء الله تعالى. نعم. وباب تعريف النون الساكنة والتنوين شيخنا هو من الزيادات كذلك، ليس كذلك؟ أنا مثل باب الاستعاذة، يعني كل الأبواب. نعم. حتى الآن من الزيادات، باب الاستعاذة من الزيادات، وباب تعريف النون الساكنة والتنوين من الزيادات على الجزرية. أحد الأفاضل معنا حابب يجمع هذه الفوائد كده ويكتبها في سطر، في نص سطر في الجروب، جزاه الله خيرا حتى يستفيد الجميع. يعني الباب مفتوح لأي شيء خاص ويتعلق بالدورة وشرح منظومة السلسلة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.